نقول لو الجيش عدده كثير. طيب. وهذه سرية واحدة. أي نعم. لا تأتي مثلا عشر الجيش. نعم. تأخذ أكثر غنيمة. إيه تأخذ، لا مو أكثر غنيمة. تأخذ ما تأخذ الربع والثلث. يعني هذا الثلث غير نصيبها أصلا. غير نصيبها. تشارك الجيش فيما بقي. نعم. ثلاثة، خذنا ثلاثة. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل له أن ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول من دلني على قلعة كذا، من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. وهذه المسألة الأخيرة يقول على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول لا، ليس له أن يفعل هذا، لأن غزوة بدر قبل ذكر القسمة الغنائم. لكن الذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم. إيه ينفل. نعم. إيه عندنا إنه وعنده فقد قيل ينفل. نعم. كمال. قد ثبت في غير ما غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. فهل هذا الباب التمثيل يا شيخ؟ هذا نعم نوع من هذا نوع من التمثيل. من التمثيل. كذا. نعم. ميت. شيخ الدين ذكر أن قول شيخ الإسلام بعد. لا لا ما يصلي. أواز. نعم يلا يا حميدي. نعم خلوا يعيد يا قلبها من جديد، خلوا يبدا الصلاه من جديد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بروان مسيره الشهر، اختلف المواصلات قديما وحديثا. نعم. فهل العبره بالمسافه او بالزمن؟ الظاهر ان العبره بالمسافه، لانه قال مسيره شهر فيحمل على المعهود في عهده عليه الصلاه والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيكم، نفسد في الايام نفسد بعض الجيش إذا رأى ذلك المصلحة راجع عن المفسدة، ما هي المفسدة المتوقعة؟ أن يكسر قلوب الآخرين ويقول ليستور فلان ليستور فلان أو